العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قوله جل وعلا: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لما ذكر الله عز وجل خلقه لهم وتدبيره جل وعلا لهذه النطفة التي تلقى في الرحم ويتكون منها الجنين ثم يخرج بشر سوي، ذكر الله عز وجل منته أيضا بخلق أقواته وما يأكلونه هم وما يأكله دوابهم، لأن الإنسان في هذه الحياة يتغذى على ما يخرج من الأرض وما يخرج من الدواب كالحليب واللحم، وما يخرج من الأرض هذا ظاهر، والدواب لولا ما يخرج من الأرض ما حصل فيها اللبن ولا حصل دواب يؤكل لحمها. إذن من منة الله جل وعلا على الإنسان أن هيئ له أيضا قوته وما يقيمه وما يقيم حياته وما يحفظ صحته وقوته. فقال جل وعلا: أفرأيتم ما تحرثون، يعني أخبروني عما تحرثون، أخبروني عما تحرثون. والحرف هو تحريك الأرض ووضع الحب فيها وسقيه، هذا كله يسمى حرف ولا يسمى زرع، وإن كان في اصطلاحنا اصطلاح الناس اليوم يسمى زرع، فلان يزرع إذا وضع الحب، لكن الصحيح أن وضع الحب وتغطيته بالتراب وسقيه بالماء هذا كله يسمى حرف. إنما الزرع الإنبات، إنبات الحب. فقال جل وعلا: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، يعني الحب الذي تضعونه في الأرض وتسقونه أأنتم تزرعونه، يعني أأنتم تنبتونه أم نحن ننبته، أأنتم تنبتونه أم علينا إنباته. والجواب أن إنباته على الله جل وعلا، هو الذي يخرج هذه الحبة الصغيرة، يخرج منها الساق والورق والسنبل، فيخرج منها شيئا كثيرا من هذه الحبة الصغيرة، وهذا من أعظم الأدلة على كمال قدرته جل وعلا. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، لو نشاء لجعلناه حطاما يعني متحطم كالهشيم البالي الذي لا ينتفع منه. فهذا الزرع الذي أنتم تعبتم على حرثه وضع حبه ونحن أنبتناه، لو نشاء لجعلناه حطيما يعني متكسر هشيم رميم، لا تنتفعون منه أنتم بحب ولا ينتفع منه دوابكم، لكنه بقدرته وبرحمته جعله قائما ينتفع منه الناس والدواب. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. فظلتم أصله فظللتم، فظللتم تفكهون، ظللتم يعني صرتم وبقيتم تفعلون كذا وكذا، ولهذا يقال ظل زيد في المكان الفلاني يعني صار به أو بقي به، فأصلها هنا ظللتم، ظللتم لكنها خففت فظلتم تفكهون، ومعنى تفكهون تعجبون، يعني هذا الزرع العظيم الذي ظهر وتعبتم عليه ونبت أنبته الله لكم يجعله الله عز وجل حطاما، فصرتم تتعجبون من هذا الزرع العظيم كيف تحول حطام وقد خسروا عليه وتعبوا وأنفقوا أموالهم، فصاروا يتعجبون منه في المجالس، لأنه قال يتفكه، والتفكه الأصل أن التفكه استعمال الفاكهة، هذا الأصل، لكن لما صار الناس يكثرون منه توسع في هذه الكلمة، فصار التفكه لكل ما يتعجب منها الناس ويدورون حوله. ولهذا يقال الغيبة يقول فاكهة المجلس، هي ليست فاكهة، لكن لما صارت كثيرة في المجالس توسع في الكلمة حتى صارت فاكهة. النار يقولون فاكهة الشتاء، هي ليست فاكهة، لكن لما كثر استعمال الناس لها توسعوا في اللفظ حتى سموا فاكهة. فهنا لكثرة ما يتعجبون يتحدثون في المجالس، زرع فلان ذهب، زرع فلان انتهى، الزرع فلان ذهب، الزرع فلان كان كثير، كيف حصل له ما حصل، فصاروا يتعجبون في المجالس كالتفكه لكثرة ما يتحدثون عن هذا الزرع العظيم الذي جعله الله عز وجل هشيما رميما لا ينتفعون به. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهوا. وهنا أتي بالله، لو نشاء لجعلناه بالله، وفي الماء بدون الله، جعلناه بغير الله، هنا أكد بالله، يعني لو نشاء لجعلناه، أكد توكيد باللام لكون الله عز وجل يجعله هشيما حطاما. لماذا أكد هنا باللام؟ وفي الماء الذي ينزل من السماء ما أكد باللام، لو نشاء جعلناه وجاجا. هنا أكد باللام لأنه تعبوا على الزرع، تكلفوا بأموالهم وأبدانهم وآلاتهم حتى صار هذا الزرع يعجبهم بهيئته. فقد يرد في نفس بعضهم أن هذا الزرع لا يمكن يذهب، لأن تعبنا فيه وخرج صار عظيم الآن لا يمكن يذهب، فأكد الله أنه ممكن يذهب. لكن بالنسبة للماء اللي ينزل من السماء ليس لهم فيه يد، ما تعبوا، ليس في حرث ولا زراعة ولا أسباب، ما منهم أي سبب للماء الذي ينزل من السماء، فأخبر الله عنه بغير توكيد، بغير أن يؤكده. وهذا من بلاغة القرآن، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. إنا يعني فظلتم تفكهون قائلين، تقولون إنا لمغرمون بل نحن محرومون، يعني إننا تحملنا غرامة عظيمة بذهاب هذا الزرع وتحطمه، لأنهم دفعوا أموالهم وخسائرهم فصار عليهم كالغرامة. والغرامة هي المال الذي يؤخذ من الشخص بغير مقابل، بغير مقابل، ليس بيع ولا شراء ولا أجرة، أخذ ماله كذا فسمي غرامة. فهم يقولون إنا لمغرمون، يعني غرمنا وخسرنا في هذا الزرع كل ما بذلناه. ومن العلماء من قال الغرام يسمى للعذاب، إن عذابها كان غراما، يعني ملازما لهم، فكأنهم يقولون إنا لمغرمون، يعني إن ملازمون للعذاب بمخالفة أمر الله جل وعلا. وليس هناك مانع أن يكون لهم هذا وهذا، إنا لمغرمون بل نحن محرومون، يعني محرومون رزقنا من هذا الزرع الذي تعبنا به. إذن يجب الإيمان بالله جل وعلا الذي أنبت هذا الحب ولم يجعله حطاما واجعلهم يأكلون منه وتأكل دوابه وينتفعون منه، فيجب عليهم أن يؤمنوا وإلا فليتحملوا. والإنسان قد يحرم، بل نحن محرمون، قد يحرم من كسبه، وقد يحرم من زرعه، وقد يحرم من مما يريد من تعبه، لكن يحرم بأحد شيئين. الشيء الأول بسبب ذنبه، بسبب الذنب قد يحرم هذا الشيء، يشتري سيارة مثلا تصطدم وتتلف بسبب ذنب فعله، يحترق بيته، يتلف زرعه بسبب ذنب. الأمر الثاني قد يتلف بغير ذنب، لو أنه من الصالحين الذين لم يذنبوا، ولا يوجد أحد لا يذنب، لكن قد يتلف بلا ذنب. لماذا؟ ابتلاء ورفعة في درجاته، فالله عز وجل أحيانا يبتلي العبد ليرفع درجته، قد يكون من الصلح، من الخلص، من المصطفين، ويبتلى لرفع درجاته. كما حصل الابتلاء للأنبياء وهم أهل الوحي وأهل العبادة لرفعة درجاته. فليس كل ما يصيب الإنسان لأجل الذنب، لا، قد يصاب لأجل الذنب وقد يصاب لرفعة درجاته عند الله جل وعلا، بل نحن محرومون. ثم قال سبحانه: أفرأيتم الماء الذي تشربون. أفرأيتم يعني أخبروني عن الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن. المزن السحاب، المزن جمع مزنة، والمزنة السحابة. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ والجواب: بل هو المنزل له جل وعلا. ومن هنا نعرف يعني فشل ما يتحدث الناس به من قضية الاستمطار، نستمطر السحاب، لا يستطيعون أن يستمطروا السحاب، كلام فارغ، السحاب بيد الله جل وعلا، لو يستطيعوا أن يستمطروا السحاب لجعلوا الأرض تسيل ماء، هذا لا يمكن. لكن أحيانا الناس إذا توسعوا بشيء تجاوزوا الحدود، فعليهم أن يقفوا عند حدود الله جل وعلا ويتقوا الله جل وعلا. ولهذا أحيانا يمنع الله عز وجل السحاب والمطر عن الناس فيتمنونه ولا يحصل له، وأحيانا يتمنون المطر ويستسقوا، فإذا أتهم المطر صار وبال وغرقا عليهم، صار وبال وغرقا عليهم. فسبحان من بيده الأمر. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا، لو نشاء جعلناه يعني صيرناه أجاجا، والأجاج الملح الذي لا يمكن أن يشرب، ولو شرب منه لا يدفع الظمأ. الماء المالح لو تشرب منه ما دفع ظمأك، ولهذا لو هلك الإنسان من العطش وهو في البحر ماذا سنقول؟ سيموت عطش، ما يدفع ظمأ البحر لأنه ملح. فلو شاء الله جل وعلا جعل هذا المطر الذي ينزل العذب جعله ملح أجاج لا ينتفع الناس به، لكن من رحمته وفضله وجوده وكرمه أنه أنزله من السحاب وأنه جعله عذبا فراتا يتلذذ الإنسان بشربه. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا، جعلناه، ولم يقل كالحرف قبل قليل، ولم يقل لو نشاء لجعلناه أجاجا. لماذا؟ لأن هذه الكلمة لا تحتاج إلى توكيد، لأنه ما تعب في المطر، ما تعب فيه أي تعب، وممكن يتوقعون إن المطر ما ينزل، فلا يحتاج إلى توكيد. أما بالنسبة الحرث والزرع فتعبوا وأنفقوا وأعجبوا به ورأوه أمام أعينهم، فقد يعجب الإنسان بما صنع من الزرع فيقول: لا، هذا ما يهلك أبد. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكروا، كلمة تحضيض حظ، يعني فهل لا تشكرون، فهل لا تشكرون الذي أنزل هذا الماء من السماء، وأيضا إضافة على إنزاله جعله عذبا تشربون منه ولم يجعله ملحا أجاجا. أفرأيتم ولو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون. إذا وجد الزرع والماء الإنسان يحتاج إلى النار يطبخ، ومن أعظم النعم والمنن النار. قد يكون مع الإنسان أكياس أرز ها وأطنان اللحم، كل شيء معه، لكن ما عنده نار، هل يستفيد؟ هل ينتفع؟ لا. ولهذا النار نعمة من نعم الله جل وعلا من وجهين: الوجه الأول أنها يستعين الناس بها يوقدونها كما سيأتي، والأمر الثاني أنها تذكرة لنار الآخرة. أفرأيتم النار التي تورون، يعني أخبروني عن النار التي أنتم تورون، يعني توقدون، توقدونها من الشجر، والشجر أخضر أيضا، يعني يؤخذ عود ويحك بعود أخضر ويشتعل منه نار. فهي آية من آيات الله، آية من آيات الله من حيث إيقاد النار من أول مرة، يعني تجمع الحطب ثم توقده، هذه آية. وأيضا آية أخرى إيقادها بالحطب، كل ما ضعفت النار وضعت حطب ازداد اشتعالها. من الذي جعلها تمشي بالحطب وتتوقد؟ من هو؟ الله جل وعلا. ولهذا لو أراد الله أن يبطلها لبطلت. إبراهيم لما ألقي في النار، نار محرقة، كانوا لا يستطيعون أن يقفوا حولها من شدتها، فلما قذف إبراهيم في النار قال الله يا نار كوني بردا وسلاما. يقول العلماء لو لم يقل سلاما لانقلبت من كونها محرقة إلى كونها باردة، باردة قد يموت فيها من شدة بردها، لكن جعلها مع البرودة سلام لا يتأثر بها. أفرأيتم النار التي تورون، يعني توقدونها وتشعلونها وتنتفعون منها، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها، أأنتم خلقتم الشجر الذي توقد منه النار أو خلقه الله جل وعلا؟ الجواب خلقه الله جل وعلا، ولم يخلقه البشر، ولا يستطيع أن يأتوا بشيء منه، لكنه من عليهم بذلك. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. نحن جعلناها تذكرة، يعني الأمر الأول أن النار جعلها الله عز وجل تذكر في الآخرة، تذكر في الآخرة. فالعاقل إذا رأى النار تذكر الآخرة. والقلب الذي لا يتذكر الآخرة إذا رأى النار يحتاج إلى معالجة، لكن مع كثرة الإحساس، مع كثرة الإمساس قل الإحساس، كثر ما نرى النار ونوقدها لا نتأثر. ولهذا من الطرف والقصة الذي سمعتها من أحد المشايخ يتكلم عن هذا، قال إن أناس أوقدوا نارا وعندهم شاب صغير ما بلغ، يعني لم يصل مرحلة البلوغ، فلما أوقدوا نار بكى، جعل يبكي، والكبار الذين حول النار لم يبكوا. لماذا لم يبكوا؟ لأنهم تعود دائما يشعلونها، لكن الشاب الصغير لا، رأها أول مرة أو ثاني مرة فبكى. فقال له تعال ما يبكيك؟ قال يبكيني هذه النار، ذكرت نار الآخرة. قال أنت صغير ما بلغت، كيف تبكي من النار؟ قال لأني رأيتكم توقدونها بصغار الحطب قبل كباره. سبحان الله على العقل، انظروا إلى عقل هذا الشاب، يقول رأيتكم توقدون النار بصغار الحطب قبل كباره، فأخشى أن تأكل الصغار قبل الكبار. جعل الله وإياكم من الجنة وأنجاني من النار بمنه وكرمه. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا، ومتاعا للمقوي، يعني يعني بلغة وتمتع يتمتع بها المسافر، المقوين المسافرين. واللفظ أعم من المسافر، اللفظ أعم، لأن المقوين مأخوذ من القوى، والقوى الأرض القفر الذي ما فيها أحد، فالذي يضطر إلى النار دائم المسافر وأهل البادية هم الذين يضطرون للنار. لماذا؟ يقول لأنهم في أرض قفر قوى بحاجة إلى النار، فذكرهم الله هنا في القرآن. وإلا حتى أهل القرى والمدن يحتاجونها، لكن ليست حاجتهم للنار كحاجة المسافرين وأهل البر. لماذا؟ يقول لأن الذي في المدن لو لم يجد نارا لأخذ من جاره أو طلب أحدا أو استأجر من أحدا أو سأله، لكن من كان في أرض قفر قوى ما فيها أحد ولم يجد نارا، من أين يأخذ؟ ما عنده أحد يأخذ، فامتن الله بها على المسافرين. وإلا منته في النار على المسافرين وغير المسافرين، لكن هنا ذكر موضع الضرورة للنار، لأن موضع الضرورة إذا لم يكن عندنا إنسان أحد يأخذ منه لو لم يجد نارا، فقال نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، يعني يتمتع المسافرين ويطبخون ويوقدون ما يريدون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. سبح يعني نزه، التسبيح التنزيه، نزه ربك عن كل نقص. ولهذا التسبيح هو البعد في التنزيه، البعد في التعظيم، البعد في الثناء، البعد في المدح لله جل وعلا. ولهذا إذا أبعد الطير في السماء سمي سابح، سبح في الجو لأنه أبعد. وإذا غاص من يسبح في الماء غاص بعيدا سمي سباحا. لماذا؟ لأنه يبعد في الماء. فإذا كان الإنسان يبعد في تنزيه الله، يبعد في تعظيم الله، هذا يسمى تنزيه تسبيح. فقال سبحانه فسبح باسم ربك العظيم. سبح باسم ربك، قوله باسم ربك بعض العلماء يقول اسم زائدة، والمعنى سبح ربك، المعنى سبح ربك لكن اسم زائدة. والصحيح أنها ليست زائدة بل على بابها، يعني نزه اسم ربك من كل نقص ونزه ربك أيضا. سبح باسم ربك أي نزه الله ونزه اسماء الله جل وعلا وصفاته من كل نقص. فالذي خلق الإنسان وخلق ما يخرج من الأرض وأنزل الماء من السماء لشربه وخلق النار ينتفع الناس منها، هذا هو العظيم الذي يستحق التنزيه عن كل نقص والوصف بكل كمال. فقال فسبح باسم ربك العظيم. الربك إشارة إلى الربوبية، لأن خلق الإنسان في قوله فرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه، أفرأيتم ما تحرثون الماء الذي تشربون، هذا كله من فعل الله جل وعلا، وهذه من توحيد الربوبية. فأمر الله عز وجل بتنزيهه جل وعلا فسبح باسم ربك العظيم، العظيم الذي كمل بعظمته وسؤدده وجلاله وقدره. فهو العظيم الذي لا تدنيه عظمة ولا تسويه عظمة، إذ كيف خلق هذه المخلوقات العظيمة الكبيرة إلا وهو عظيم قادر على كل شيء. فقال سبحانه وتعالى فسبح باسم ربك العظيم. ثم بعد هذا التنزيه أقسم الله جل وعلا بمواقع النجوم لتقرير ما في هذا القرآن وما في وحيه بعدما ذكر آياته في الكون، صلى الله وسلم على نبينا محمد.